ولما نزلت سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن معنى هذا أيضا أنه يأتي بهذا اللفظ سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي بروق ورعود ما شاء الله الله يغيث قلوبنا وبلادنا. آمين. آمين.